الإسلام أمتنا الآن مرضي، المتدينين مرضى ما أسلموا بفهم، تحكي معها في الشمال برد في الجنوب، مسلمين الآن متدينين مرض، لأنه الإنسان المريض يميل إلى عالم الغيب، معروف هذا. الإنسان المريض حتى عند الكفار له هلوسات، وبعيش مع الجن وبعيش مع عالم آخر، يعيش بهروب من الواقع. فتدين أمتنا الآن أغلبه تدين مرضي هروب، زي الإنجليزي اللي بتدين بيسلم، في كثير من الناس بيسلموا لكن أغلبهم إيش بيصيروا؟ صوفية. ليش؟ لأنه بظنوا الإسلام مثل البوذية، هروب من الواقع. أول ما بتدين بيجي من الشيشة، تعرف الأرجيلة؟ بحتروا هاي، يعني هاي الإسلام. بيجي من أول ما يتدين بيزيل الكراسي من البيت، وبفرش أرضي، وبجيب بالمغاربة بيستغلوه، ببيعوه الزرافي المفروشة، ويعني بصير تجارة. تدين، هذا التدين الموجود في الأمة تدين مرضي. لا، الحقيقة أغلب شبابنا، أغلب قادتنا تدين مرضي، وليس تدين علمي. واحد بيناقش في مسلمات الواقع، تقول له الواحد أكثر من النصف، يقول لك كيف أكثر من النصف؟ وين الدليل؟ وين الدليل؟ شو وين الدليل؟ هذا أنت دور على عقل. لما تقول له يا رجل، لو واحد تقول له الخلافة يا رجل، الخلافة لابد من وجود خلافة، يقول لك أين الدليل؟ يا رجل خلافة يعني تطبيق حدود، يعني قدرة، بقول لك مين قال لك القدرة؟ هذا إيش بدل؟ مرض. فتدين أمتنا مرضي. بخلاف تدين الصحابة. نرجع إلى قضية استواء الله عز وجل على عرشه، علوه على خلقه. الآن هذه الكرة الأرضية جالس الشيوخ الآن قالوا وقد اكتشف، كانوا الناس بيعرفوش أن الأرض كروية إلى اليوم، بالرغم أن محمد بن حزم أبو علي، علي بن حزم أبو محمد عليه رحمة الله بن حزم، يقول من لا يعتقد بكروية الأرض يكفر. يعني ما اكتشفوا هاش اليوم كروية الأرض عنده، والأرض بعد ذلك دحاها، ولا يمكن دحو الدحو، ما تعرفوا الدحو؟ دحاها، ولا يمكن أن يكون شيء مدحو إلا إذا كان مثل الأرض بكل شكلها اللي موجود على الأرض. الناس قديما يعرفون الأرض كروية، لكن قالوا وقد اكتشف الناس عن كروية الأرض، فما هو الآن تحتك وفوق فلان؟ مين قال هالحكي هذا؟ الكرة الأرضية هذه كرة، خلي عقلكم رياضي، يعني في أبعاد غير المرئية. الآن الكرة الأرضية، الواحد أراد أن ينزل إلى تحت بظل ينزل يحفر إلى تحت. لو تصورنا هذا، وحفر وهو ينزل، الآن وجهه إلى تحت، هو نازل إلى تحت، لما يصل إلى آخر نقطة في الكرة الأرضية في المنتصف، بعدين إيش بصير يسوي؟ بصير يطلع ولا بصير ينزل؟ يطلع. الآن بصير وين؟ يطلع. فهل فوقي أنا هو فوق المقابل إلي في الكرة الأرضية؟ واحد فوق. وهل تحت اللي في الكرة الأرضية هنا مقابل له هذا الرجل، هل كلاهما لهما تحت واحد؟ كيف اللي يعني لو ما تحت واحد، هذا بنزل لتحت وهذا بنزل لتحت إلى عين التحت. بعد ذلك لما يكون إلى فوق، لما هو في الوسط، إلى أي جهة ذهب؟ إلى أعلى، إلى أعلى. ولذلك هل السماء المحيطة بالكرة الأرضية من كل الجهات هي فوق الأرض؟ من كل الجهات هي فوق الأرض، وليست هي هنا تحت. من قال لك إنه هنا تحت؟ هي فوقها، لكن أنت بالنسبة إليك تحت النسبة إلى الأرض. واضح إخواني؟ أما من هنا هي فوق، ومن هنا فوق، ومن هنا فوق. قضية الجهة بالنسبة إليك تنتهي تحت، تنتهي إلى أين؟ تنتهي إلى الوسط. واضح يا إخواني؟ تنتهي إلى الوسط. فهمتم هذا؟ فهل الله عز وجل فوق الأرض؟ أولا، هل السماء فوق الأرض من كل جهة؟ الآن العرش محيط بالسماء، محيط بجنة عدن، فهل العرش فوق الأرض من كل جهة؟ الذي فوق العرش سبحانه جل في علاه، هل هو فوق الأرض من كل جهة؟ من كل جهة بالفوق، اللي قصد من جهة الفوق، أما جهة التحت فهي جهة واحدة محددة تنتهي إلى نقطة. هل فهمتم؟ تحتاج شوية عقل يعني رياضي في تصور قضية انه هذه الارض، واحد يقول هذه الارض الان تحت، هاي تحت، انت تتكلم على تحت الارض، ما تتكلم عن فوق الارض، فكل شيء فوقها. واضح اخواني؟ لابد من تصور الفلك. فاذا ربنا سبحانه وتعالى فوق العباد، صحيح؟ فوق العباد. لا، الحديث هذا الحديث ضعيف في سنن الترمذي وهو حديث ضعيف. فهمتم اخواني؟ الان هذه حجة انتهينا منها. من الحجج التي يطرحها في نفي الفوقية، يقول انه اذا قلتم ان الله فوق، احنا قلنا لما قلنا فوق، هل جعلنا الفوق كجهة محيطة به، أم أنه فوق الفوق فهو خارج خلقه؟ خارج الخلق، هذا مفهوم لدينا، خارج. فهذا سبحانه وتعالى فوق، فوقية فوق عباده، فوقية مطلقة مطلقة، لا فوق فوقه سبحانه وتعالى. فنفي أن احتوائه سبحانه وتعالى الجهة الست إنما هو بمعنى الفوقية النسبي، أن يتصور أحد أن الله عز وجل داخل الخلق، فإذا كان داخل الخلق يوجد فوق وفوق، فهو محاط بفوق فوقه، وهذا منزه عنه الرب سبحانه وتعالى. قالوا إذا أثبتتم لله أنه سبحانه وتعالى فوق الخلق، فقد أثبتتم له مكانا، والمكان يحويه، وأنتم تقولون أن الله أكبر. أكبر ما معنى أكبر؟ يعني أكبر من كل شيء، أكبر من المكان وأكبر من الزمان. كلمة المكان هذه لابد أن تعرفون ما المراد بها. كلمة مكان، هل المقصود بالمكان إثبات الوجود؟ إذا قصدتم أنكم إن أثبتتم المكان، المكان أثبتتم الوجود، فالله عز وجل له مكان. أما إذا قلتم المكان بمعنى المخلوق، مخلوق الآن، هذا المكان، هذه الأرض مش مكان، مخلوقة، صحيح؟ السماء مكان، مخلوق، واضح إخواني؟ هذا المكان مخلوق، فهل ربنا سبحانه وتعالى بهذا المعنى أنه داخل بعض خلقه، هل هذا المعنى صحيح في حق الله أم باطل؟ باطل. أما إذا قصدنا بالمكان وهو المكان العدمي، يعني غير مخلوق، مكان غير مخلوق، الرب سبحانه وتعالى فيه، فيه مش معنى محتوى، لأنه نفينا المكان المخلوق، إنما أثبتنا الوجود، فالرب سبحانه وتعالى هو مكان. فهمتم هذا؟ كان الله ولم يكن شيء معه، ولم يكن شيء قبله، يعني قبل خلق المكان المخلوق، لكنه موجود. وقبل الآن قضية الزمان، هؤلاء يقولون نقطة يعني يقولها كثير حتى يعني الخطباء ولا يدرون ما هي، يقولون كان الله ولا مكان وهو على ما عليه كان. هذا بالمعنى، على المعنى الطيب، لو حملناه على أطيب معانيه مرفوض، لأن الله سبحانه وتعالى موجود قبل العرش، والله سبحانه وتعالى مستو على العرش، صحيح؟ أين كان عرشه قبل الخلق؟ على الماء، وهو مستو على عرشه سبحانه وتعالى. الآن العرش هل هو الله عز وجل محتاج إليه كما يستوي الطائر على السقف محتاج إليه؟ الله عز وجل مستغن عن العرش وما دونه، هو الذي خلق العرش، بل العرش قائم بالله، ولولا الله لما قام العرش، بخلاف ما يحتاج المستقر على فوق شيء فإنه محتاج له. الله عز وجل فوق العرش وهو مستغن عن العرش وما دونه. الآن قولهم هذا وهو على ما عليه كان خلاف الصحيح، لأن الله سبحانه وتعالى قبل العرش، فلما خلق العرش الله عز وجل مستوي على العرش. ماذا فهمتم هذا الباطل الذي قالوا بهذا المعنى؟ ولكنه على معنى أضل يحمله الصوفية أصحاب وحدة الوجود، يقولون أنه سبحانه وتعالى كان ولا مكان وهو على ما عليه كان، أي لم يتغير شيء، لم يتغير شيء، الخالق والمخلوق واحد فلم يتغير شيء، كان له تجل بمعنى والآن له تجل بما تروا من الخلق، الشجر والحجر والجبل، وهو على ما عليه كان، أي الوجود. احنا عندنا الوجود الله عز وجل والمخلوق، هم قالوا الوجود معنى واحد وهو ما عليه كان، هذا المعنى الذي أرادوه، وهو معنى كما ترون معنى باطلا. هذا الذي أردت الحقيقة في موضوع استواء الله عز وجل على خلقه جل في علاه أن أبينه لكم اليوم، وارتفاعه على خلقه جل في علاه، وإليه يصعد العمل الطيب، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. لما النبي صلى الله عليه وسلم عرج به أين صعد؟ إلى أعلى، صعد إلى أعلى النبي صلى الله عليه وسلم، إلى الله سبحانه وتعالى. فهمتم هذا؟ لا، هم الآن المكان كلمة مبهمة، نريد أن نسألهم معنى. نحن لا نتحدث في المكان، نحن لا نثبت لله عز وجل ما لم يثبت لنفسه، نحن نثبت لله وجودا حقيقيا مباينا عن خلقه خارج مخلوقاته سبحانه وتعالى، غير محدود، واضح؟ ولكن محدود بمعنى المباينة، هذه احنا اتفقنا عليها. فجاء الآخر قال الله عز وجل ليس له مكان، نقول له هذا لفظ مجمل، بين لنا معناه، احنا ما اثبتنا ولا اتكلمنا، لكنه اراد منه ان ينفي فوقية الله، واراد ان ينفي مباينة الله عن خلقه سبحانه وتعالى. نقول ما المقصود؟ ان قصد بالمكان المعنى الوجود المخلوق، نقول سبحانه وتعالى لا يحويه شيء، هو خارج، هو مباين عن خلقه. واما اذا قصد بمعنى الوجود فنقول له نعم، الله موجود وله وجود حقيقي جل في علاه. فهمتم هذا؟ نعم. بالنسبة لكلمة الحياة، هو الذي خلق الموت والحياة، والحياة، هل يجوز كلمة الحياة صفة للمخلوقات؟ وهل يجوز أن نقول أن لله حياة؟ أنت جيد، لكن أنت جاي في آخر القطرة. هذا تكلمنا، الله عز وجل هو الله، لا إله إلا هو الحي، فنحن نثبت لله الحياة، لكن هل حياة المخلوق كحياة الخالق جل في علاه؟ حياة أول شيء حياة الإنسان مخلوقة قائمة بغيره، الله عز وجل حياته تابعة لذاته، وهو الأول كما سيأتي معنا، فليس قبله شيء. هل لله أولية؟ هل له أولية؟ لا، حيث تصورت الأول هو قبله فهو قبل كل شيء سبحانه وتعالى، وكل أول تصورته فهو قبله سبحانه وتعالى، وهو الآخر فليس بعده شيء. لكن إن شاء الله أهل الإيمان كذلك لهم هذه الصفة، أنهم لا نهاية لهم لكن قائمة بغيرها، لهم حياة أبدية سرمدية لا نهاية لها، لا يموتون، ولكنها قائمة بالله عز وجل. واضح إخواني؟ نسأل الله أن نكون من أهل الجنة. حياة سرمدية أبدية لا نهاية لها. شيخ، لماذا قلت أهل الإيمان فقط؟ وأهل النار أيضا حياتهم. نعم، النار الصحيح، وإن وجد الخلاف متأخرين، ولكن أهل النار كذلك حياتهم أبدية، لا يموتون فيها ولا يحيون أبدا، حياتهم أبدية. نسأل الله العفو والعافية. تعيس من ظن أن هذه الدنيا هي نهاية كل شيء. تفضل. وهو الذي قال وهو الذي في السماء ماذا قال؟ إله. ما معنى إله؟ معبود. معبود يعني يعبد في السماء ويعبد في الأرض، هذا معناها. نعم هي من الآيات المتشابهة، ولكن ينبغي أن تصار إلى المحكم. وهو استوى على العرش، 7 آيات في القرآن تقول أنه استوى على العرش، نهرب منها إلى هذه الآية التي بوضوحها تقول ماذا تقول؟ إله. وهو الذي في السماء، ما قال وهو الذي في السماء وهو الذي في الأرض، ما قال، قال وهو الذي في السماء إله. ما معنى إله؟ قلنا يعني معبود في السماء ومعبود في الأرض. الآن هذه الفوقية تدخلنا إلى صفة أخرى يظن الجاهل أنها متعارضة مع هذه الصفة الأخرى، وهي المعية، معية الله. حتى ينهي نحن على قوة الله. قضية المعية وقضية الحقيقة هذه أنا تكلمت عنها، ولكن أضرب لكم مثالا لتفهموا ما معنى كلمة الحقيقة. الآن علو الرتبة، بنقول الملك، الملك فوق العبد، هذا علو بمعنى الرتبة. هل هو علو بمعنى الحقيقة، معنى حقيقي؟ نعم. قبل أن تفكر هنا قضية الحقيقة، لأنها تقابل المجاز تحتاج إلى شرح، أؤجله إلى درس قادم، ولكن يكفي أن أخذ الآن أن أفهم أنكم فهمتم علي. الحقيقة مراد المتكلم، مراد المتكلم وإثبات وجود شيء، هذه الحقيقة، مش شيء منفي. الآن لما قلنا الذهب فوق الفضة، ما بصح نقول الذهب من فوق الفضة، لأنه قلنا إذا دخلت من على فوق أو من على تحت لا تأتي إلا بمعنى ذات. فإذا قلنا الذهب فوق الفضة، هذه فوقية حقيقية؟ حقيقية، لكنها الفوقية هنا تأتي في اللغة على معنى، على معنى الرتبة في اللغة. اللغة تقولها، هل هي مجاز؟ الفوقية الأصل فيها فوقية الذات ثم اشتقت إلى فوقية الرتبة؟ لا. لا، من قال لنا؟ لماذا لا يكون العكس؟ واضح؟ وهو الارتفاع، مطلق الارتفاع، قد يكون ارتفاع القيمة، قد يكون ارتفاع القوة، قد يكون ارتفاع الذات، الارتفاع. فهمتم كلمة الحقيقة؟ الحقيقة قال بعضهم هي المتبادر إلى الذهن ابتداء، أول ما يتبادر لذهنك في لغة العرب فهو الحقيقة، بعدين لما أنت تقول لا مش هذا المعنى لوجود مانع وتصير تفكر لمعنى آخر قالوا هذا هو المجاز. طبعا هذا الكلام الآن نحن نتوقف في البحث عنه، والكلام إلى دروس قادمة لننتهي من قضية المعية. فالمعية هو إعمال لغة العرب، الحقيقة، الحقيقة هو إعمال لغة العرب على معنى اللغة تقوله. الآن المعية لما تقول أنت اذهب إلى فلان وقاتله وستنتصر عليه فأنا معك، الآن هذه معية، معية ماذا؟ معية النصر والتأييد، أنا مؤيد لك، ناصر لك، أنت في جزء مع منك، جزء منك معه، نصر وتأييد معه، فهي معية حقيقية. وقد تذهب معه وتمشي وتقول سرت أنا وسعد في الطريق معه، سرت أنا وإياه معه، فهذه معية جسم وهي معية حقيقية. وقد تكون تقول له اذهب فإني أعرف ماذا ستفعل فإني معك، فأنا معية ماذا؟ المراقبة، في جزء منك معه، الرؤية، الاطلاع، وجود الجاسوس، العين، وهكذا، فهي معية حقيقية. أنتم مش حتى تفهموا معنى حقيقة، ليس معنى حقيقة أن تحمل على معنى واحد، إنما تحمل على معنى تفهمها العرب، هذا معنى أنك تثبت معية حقيقية. نحن أقررنا أولا أن الرب سبحانه وتعالى مبين عن خلقه، فليس معهم، ذاته منفصلة. هذه نقطة مهمة جدا. لكن أنت لما يقول القائل سرت والقمر، الواو هنا سرت أنت مع القمر، القمر فوقك وأنت ماشي وهو معك، وتقول مع القمر سرت والقمر، هنا واو المعية، واو المعية هنا، هل هي معية حقيقية؟ نعم. انتبهوا، احنا قلنا ايش مواجهة حقيقة بظن الناس انه الحقيقة هو الاصل ان يكون جنبك. مين قال لك انه هو وجود المصاحبة؟ وجود مصاحبة، هذه مصاحبة وهو فوقك، مع ذلك وذلك انت معه. واللغة تقول ان الواو هنا واو المعية وبتسميها معية، هذا في لغتهم. الان لما نقول ان الله عز وجل قال في كتابه وهو معكم أينما كنتم، هنا المعية. الآن معية نصرة كما قلنا، هل يحتمل معية نصرة؟ الله مناصر للجميع؟ معية نصرة؟ هل الله مناصر للجميع؟ يعني مناصر للكفار؟ لا يحتمل. هنا المعية بمعنى معية المراقبة كما تقول سرت والقمر، هل مع هذه معية مراقبة؟ نعم. إذن هي معية العلم، معية العلم، وهي معية حقيقية. لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال موسى عليه السلام كلا إن معي، عندما أراد أن يدركه فرعون وجنوده كلا إن معي ربي، هنا معية علم، هذه مفهومة وهم، لأن مأخوذة من قوله سبحانه وتعالى وهو معكم أينما كنتم، مسلم وكافر، موسى وفرعون. ولكن هنا تميزت بمعية زائدة لموسى عن بقية الخلق في ذلك الوقت، وهي معية النصر والتأييد، أو كما قال صلى الله عليه وسلم كما في الكتاب قال كلا هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث يا أبا بكر لا تحزن إن الله معنا. هنا معية ماذا؟ النصرة والتأييد. واضح إخواني؟ إذن هي هل بهذه المعاني تتناقض مع فوقية الله؟ كما لم يتناقض معية القمر مع الماشي وهو فوق وأنت تحت، فسبحانه وتعالى مع عبيده معية عامة، ومع عبيده المؤمنين به معية خاصة، معية حقيقية. لو قال لك رجل هل هي معية حقيقية، قبل أن تجيبه قل لي ماذا تقصد بالحقيقة، لأنه هنا يقع الإشكال كما سيتبين لنا في قضية الحقيقة والمجاز، أن الذين يفرقون في كلام العرب بين الحقيقة والمجاز لم يتفقوا على معنى واحد. حتى تتفق تقول لي ما الحقيقة والمجاز، ربما يقصد يقول لك المجاز هو التمثيل، نقول له هذا موجود في لغة العرب، نقول له التشبيه، نقول له موجود، لكن ما الذي تقصد بالمجاز؟ الآن الحقيقة وهو أنه المعنى المتبادر للذهن الذي هو موجود في لغة العرب، والعرب تعرفه على هذا المعنى، ووجود الارتباط ما بين المعنى وما بين اللفظ ارتباط تعرفه العرب، فهنا بمعنى الحقيقة. فهل الله معنى على الحقيقة؟ معنى على الحقيقة؟ نعم معنى على الحقيقة. إذا قال المقصود بها المعنى أنه سبحانه وتعالى في داخل الغرب، نقول له لا، هذه معية مرفوضة، معية الذات بجنب الذات، هذه معية مرفوضة، لأنها تناقض ماذا؟ علو الله على خلقه وهو الأصل. فهمتم هذا يا إخواني؟ جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. لكن الوقت ضيق. نعم تفضل، الوقت قصير، لا تخطب علينا بالسرعة. رؤية الله في المنام. لا إله إلى رمضان. هذا سؤال طويل يعني. على كل حال النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه في الرؤيا، هذا هو القول الصواب، لقوله صلى الله عليه وسلم رأيت نورا، وفي حديث آخر نور أنا أراه، وقال كما في صحيح مسلم إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. وثبت في الحديث الصحيح عن ابن عباس عند المسند الإمام في مسند الإمام أحمد على شرط الشيخين أنه رأى ربه في المنام، قال صلى الله عليه وسلم رأيت ربي الليلة في أحسن صورة. وذكر حديث الكفارات وتخاصم الملأ الأعلى في كتابة الحسنات. الآن هل العبد إذا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه في المنام، فهل العبد لا يرى ربه في المنام؟ كنت أجزم إلى قبل رمضان الفائت، إلى قبل رمضان الفائت، إلى أن العبد لا يرى ربه في المنام، ها؟ ولكنه وقع لي فوقعت في الحيرة، فلا يعني الذي أعتقده أنه يرى الرب في المنام، وقد رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأثبت كثير من السلف ومن الخلف ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية والنووي وغيره، وكذلك الإمام أحمد عليه رحمة الله رؤية الله في المنام. وهذا هو الجواب، والله تعالى أعلم. نعم، هنا يقع الخلاف، انه على صورته الحقيقية، على هل يقول انني رأيت الله، وهذه مسألة اخرى. قال في احسن صورة، في احسن صورة. السؤال هل نثبت لله الصورة؟ الجواب نعم، لان الحديث يثبت له الصورة. هل نثبت لله الصورة؟ قال رأيت ربي الليلة في احسن صورة، نثبت لله الصورة. لكن السؤال عندك هل هو بمثال المخلوقات؟ نعوذ بالله جل في علا، لا يشبه شيئا من خلقه ولا يشبهه شيء من خلقه، ليس كمثله شيء، هو السميع البصير. احنا ذكرنا كما قلت لنا من الواجب علينا ان نثبت لله عز وجل مخلوقاته واسماء ما ثبت بالنص كذا الله يتوقع يجي، لكن بالنسبة للأعين لتصنع على عيني تجري بأعيننا، هل نثبت الأعين أم لا نثبت له الأعين؟ أنا ما أسأل طبعا عن كيفية والناس. نعم، السؤال الحديث يثبت أن لله يدين أو يدان، وكلتا يديه يمين، الحديث يقول وكلتا يديه يمين، الله عز وجل له يدان وكلتا يديه يمين. فسؤال الأخ، وقلنا أن ورود هذا الحديث بفضل الله ورحمته هو انتصار رحيم من الله عز وجل لأهل السنة، لأن هذا الحديث لا يمكن تأويله على معنى القدرة أو النعمة، على الرغم أن اليد تأتي بمعنى النعمة وتأتي بمعنى القدرة وتأتي بمعنى التأييد والنصرة. هذا الحديث وهو قوله صلى الله عليه وسلم وكلتا يديه يمين لا يجوز تأويله، لا يمكن تأويله. فهل نقول كلتا قدرتين، كلتا نعمتي؟ لا يمكن. فهذا الحديث بهذا التعدد، أي أنه جعل لله عز وجل يدين اثنتين، لا يمكن حمله إلا على معنى اليد الحقيقية اللائقة بالذات الإلهية تقدست أسماؤه وصفاته. سؤال الأخ، فهل جاء في الأثر عن سيد البشر عليه الصلاة والسلام ما يثبت عددا لأعين الله عز وجل، لعين الله عز وجل؟ هل جاء في هذا؟ والسماء بنيناها بأيد، بأيد، أيد جمع يد، جمع يد جمع، ومع ذلك لم نأخذ من هذا الجمع عددا تكثيريا لأيد الله عز وجل، واضح؟ لأن الآية في مجال ذكر القدرة، السماء بنيناها بأيد، يعني ما لو أحد سألك ما معنى هذه الآية يقول يعني الله بنى السماء بقدرته، صحيح؟ وبناها سبحانه وتعالى بيده وبناها بقدرته، فالتكثير هنا بأيد لتدل على معنى تعظيم القدرة تعظيمها. واضح؟ التكثير هنا لا يدل على التعدد، لا يقال أن الله له أيدي كثيرة بهذه الآية، لأن الحديث ضد ذلك أولا، وثانيا لأن الآية ليست في مجال ذكر العدد، وإنما في مجال ذكر قدرة الله وعظمته. فإذا فهمنا هذا بأيد لا تدل على التكثير، علينا أن نفهم الآية الأخرى التي هي مثلها في هذا الباب، قوله سبحانه وتعالى تجري بأعيننا، فلا يجوز أن يحتج بهذه الآية على تكثير عدد الأعين لله عز وجل، كما أنه لا يجوز أن يحتج بآية والسماء بنيناها بأيد على تكثير عدد أيدي الله سبحانه وتعالى. فالعدد لله يدان، فهل ورد عدد معين لأعين الله عز وجل أو لعينه؟ الجواب لم يرد. أما الرد على هذه الآية أنها تفيد أن لله عز وجل أعين كثيرة، الجواب لا تفيد لما تقدم. فهمنا هذا؟ واضح؟ نعم. فلا بد للعدد من نص صريح يليق بما هو مسؤول عنه، ولا يكفي الإشارة. أنا ما سألت عن العدد بالفضل، سألت هل نثبت صفة أن لله عين؟ طبعا اعتبارا على هذا النص. نعم، نثبت لله عين، نثبت أن لله عينا، هذا بلا شك. أنا ظننت بس نثبت الآية تثبت. الجواب نعم، الآية تثبت أن لله عز وجل عينا. واضح يا إخوة؟ هذا نعم. أما ظننت أن السؤال عن شيء زائد عن قضية إثبات العين لله، وهو التكثير أو العدد. نعم، من عنده سؤال؟ احنا جعلنا حضرناكم من البارحة للأسئلة، فينبغي أن تكون الأسئلة حاضرة في أذهانكم، وقد قدمتم بأسئلة محضرة، مش الآن تصير تقصر بحالك حتى تطلع سؤال، ما بينفع هيك. نعم، السؤال على اعتبار أن المسجلات لا تسمع ما تقول، يقول الأخ: ما الفرق بين ترك الحكم بما أنزل الله الذي سماه الله كفرا، وبين ترك عمل من الأعمال التي أمر الله، أو اقتراف نهي من منهيات الشريعة التي نهى عنها الله سبحانه وتعالى كاقتراف الزنا؟ ما الفرق بينهما؟ هو شيء لا فرق، كلاهما كفر، يعني كلاهما معصية، ما دام العقيدة عندنا وإيماننا نحن أهل السنة والجماعة تقول أن كل طاعة إيمان وكل معصية ضد الإيمان، وضد الإيمان كفر. ولكن لا يجوز لنا، هذا ما شرحته أنا في هذه الدروس، هذا الأمر ما لم أشرحه في هذه الدروس، شرحته في دروس الإيمان، ومن أراد التوسع فيها والبسط فليرجع إليها. أن كل طاعة عندنا إيمان، سواء كانت ظاهرة أو باطنة، كل طاعة قولية عملية اعتقادية، أن كل طاعة إيمان، كل طاعة إيمان. فما دام أن كل طاعة إيمان، فإن كل معصية كفر، فإن كل معصية كفر. وما دام أن الطاعات ليست على درجة واحدة في الإيمان، فبعض الطاعات ركن من أركان الإيمان، كقول لا إله إلا الله، قول لا إله إلا الله من الإيمان، من الإيمان. هل هي ركن في الإيمان؟ ركن من أركان الإيمان. فكما أن الطاعات تتفاوت درجتها في الإيمان، فكذلك المناهي تتفاوت درجتها في الكفر. مع الانتباه أنه لا يجوز لنا شرعا أن نسمي شيئا كفرا إلا إذا وردت به الشريعة. يعني واحد يقول لي الزنا كفر، بقول له نعم. ليه؟ بقول له النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. فكما أن الطاعون أتابع هذه القضية، ولكن واحد يأتي ويقول لي هل ضرب المسلم ظلما كفر؟ أقول له لا، أقول له الشريعة سمته فسق في باب المسلم فسوق، قتاله كفر. فينبغي في الأسماء أن نبقى عند الحدود الشرعية، لكن نحن نقرر القواعد من أجل أن نفهم الموضوع. فهمتم؟ نقرر قاعدة حتى يصبح عندنا الموضوع مفهوما فهما جيدا. فكما أن الطاعات إيمان وتتفاوت درجتها في الإيمان، فليس قول لا إله إلا الله كبر الوالدين. بر الوالدين واجب من واجبات الإيمان، قول لا إله إلا الله ركن من أركان الإيمان. فكذلك المعاصي تتفاوت درجتها في الكفر، منها ما هو مخرج من الملة من أعمال وأقوال واعتقادات. هناك أعمال مخرجة من الملة، هناك أقوال مخرجة من الملة، هناك اعتقادات مخرجة من الملة، هذه تسمى كفر أكبر. وهناك أعمال من المناهي أي المعاصي كفر لكنها كفر أصغر، وهي كذلك تتفاوت. فالكفر ليس على مرتبة واحدة، الكفر الأكبر هناك كفر مغلظ. ألم تروا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعفو عليه الصلاة والسلام عن بعض مشركي قريش عند فتح مكة لعظم كفرهم؟ هل فرعون مثل بقية واحد كافر من هؤلاء الكفار الكبار السن لا قيمة له؟ لا، لا يعادله. كذلك الردة. فلذلك الأمور مراتب، كما أن الأقدار مراتب فكذلك التشريعات مراتب. يعني القدر كما بيزنا احنا في جسم البشر، تذكرون الخطبة قلنا أن الإنسان متعدد ولكنه في النهاية واحد اسمه إنسان باجتماع الروح والجسم. طيب جزء الروح ركن، جزء الجسد ركن، الرأس ركن، لكن جزء هي وجزء ركن جزء، لكنها ليست ركن، واجب. واضح؟ وهكذا شعر الحواجب سمي ركون سمي واجب، لا ما أظن يصل المستحب، واجب ليس مثل غيره. واضح إخواني؟ وهكذا قوة البدن ومرتبته. إذن الإيمان مراتب والكفر مراتب، فهمنا هذه القاعدة؟ فإذا لما نقول ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، أولا علينا أن نفهم أن الكفر حكم شرعي، مثل ما نقول فسق، مثل ما نقول حد الردة، مثل ما نقول حد السرقة. أن التكفير نقول فلان كافر أو هذا عمل كفري، هذا حكم شرعي، لا يجوز أن يقال بالظنة والهوى ولا بالأحكام العقلية، ينبغي أن نقف عند حدود الشرع. فالتكفير حكم شرعي. قد يقول قائل والآن كثير من الأمور التكفير لم ترد بها السنة أن هذا بعينه كفر، الجواب تكون قد دخلت في مثيلاتها من المكفرات التي جاءت بها الشريعة من العمومات. الآن مثل ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، طريقة عدم الحكم بما أنزل الله أنهم كفار كثيرة تتجدد صورها. الآن الإعراض عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم هذا كفر، ماذا يدخل في هذا النوع من أنواع الكفر؟ ماذا يدخل؟ أقسام كثيرة. واضح؟ الاستهزاء بالشريعة هذا نوع من أنواع الاستهزاء بالدين، هذا كفر، ولكن أفراد هذا الاستهزاء كثيرة جدا فتدخل فيه. الآن ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ذكرنا في أكثر من مرة أن ترك الحكم بما أنزل الله الداخل في هذه الآية دخولا أوليا هو الكفر الأكبر. هذا عليه أدلة ذكرنا أن القرآن لا يوجد فيه الكفر الأصغر، السنة فيها الكفر الأصغر، ذكرنا أن ال إذا دخلت على الكفر فهو الكفر الأكبر كما قرر الأئمة، ذكرنا أن أحكام القرآن غائية، وهكذا ذكرنا التأكيدات الواردة في الآية. هل هذا يناقض ما قاله حبر الأمة مفسر القرآن ابن عباس؟ قلنا لا، على افتراض أنه يخالف، فعندنا صحابي آخر خالف ابن عباس في فهمه لهذه الآية وهو ابن مسعود، عندما سئل عن الرشا في الحكم قال ذاك الكفر. فإذا صحابي يقول الرشوة في الحكم كفر، وصحابي يقول كفر أصغر، فالأقوى نأخذ به. إذا اختلف الصحابة يجوز للمرء النظر في الاجتهاد، إلا إذا اتحدوا على قول الواحد لا يجوز أن يخرج عن قولهم. إذا اختلف الصحابة إلى قولين يجوز الترجيح بينهما على أنه لا يجوز أن يحدث رأي ثالث، كما هو معروف في كتب الأصول. ومع ذلك فنحن لا نعتقد أن كلمة ابن عباس رضي الله تعالى عنهما تخالف ما قلناه. ابن عباس يعالج حالة وجدت في عصره، وهي ترك الحكم بما أنزل الله، وهو النوع الثاني، مثل الكذب، مثل إصابة الزنا، مثل الظلم في الحكم، مثل عدم تأخير الصلاة عن وقتها المستحب، مثل الربا، مثل لعب الميسر، مثل شرب الخمر. هذه هي المعاصي التي ظهرت في المعسكرين، معسكر علي ومعسكر معاوية، فاحتج بها الخوارج الذين لا يقولون إلا بنوع واحد من الحكم، مرتبة واحدة، يا إيمان يا كفر. فلما جاءوا إلى قوله سبحانه وتعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، هؤلاء الزناة هل حكموا بما أنزل الله؟ الجواب لا، لم يحكموا بما أنزل الله. فقالوا إذن ما دام أنهم لم يحكموا، الحكم يتعدد، هل هم حكموا بما أنزل الله؟ لا، حكموا أهواءهم، حكموا أهواءهم، لم يحكموا الشريعة، لم يحكموا ما أنزل الله، إذن فقد كفروا. هكذا فهم الخوارج. الجواب نعم، الزاني ترك الحكم بما أنزل الله، ولكنه لا يدخل في هذه الآية دخولا أوليا، هو يدخل في بعض معانيها، هو تارك للحكم ولكن ليس داخلا في الآية دخولا أوليا. فابن عباس قال لهم نعم، هذا تارك للحكم بما أنزل الله ولكنه كفر أصغر، فقال كفر دون كفر، لا تحديدا لمعنى الآية على معنى محدد كما فهمه المرجئة، ولا تحديدا على معنى الكفر الأصغر كما قالت المرجئة، ولا تحديدا على معنى واحد وهو الكفر الأكبر كما قالت الخوارج. الخوارج قالوا كل من لم يحكم بما أنزل الله بأي نوع من ترك الحكم حتى ولو زنى فهو كافر. فجاء المرجئة وقالوا كل من ترك الحكم بما أنزل الله على أي نوع من أنواع الترك فهو كفر أصغر. والصواب أن الآية يدخل فيها بعض الأفراد دخولا أوليا، وبعض الأفراد يدخل دخولا بإحدى المعاني، ببعض المعاني. فالزاني ترك الحكم بما أنزل الله ولكنه لا يكفر، لم يكفر. شارب الخمر ترك الحكم بما أنزل الله لكن لم يكفر. فهذه الآية من يدخل فيها أولا؟ هو من ترك الحكم، الحاكم، الحاكم الذي ترك الحكم بما أنزل الله، كما قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، رجل حاكم جاء رجل زاني قال له أنت مدام زاني فروح ادفع 110 دنانير لزوجة المزني بها، فخلاص انحلت القضية وسلم. أو إذا زنى بها وهي بكر زوج وقال له انتهى الموضوع وروح، هذا حكم بغير الشريعة. فهذا هو المعني بهذه الآية، هذا هو المعني. يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، يريدون الزعم من الكذب بالقرآن، مع الكذب يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، فهؤلاء نفى الله عنهم الإيمان. فإذا الآن هذا الذي، إذا أولا الشارع قال لنا أن تارك الحكم بما أنزل الله الحاكم الذي حكم بغير الشريعة كافر، والشارع قال لنا أن الزاني بمجرد زناه من غير أن ينصرف قلبه عن الإعراض عن حكم الله اللي هو سموه الاستحلال، فإن هذا لا يكفر. ما لا يجدل عدم كفره، ما هو الدليل عدم كفره؟ بالرغم الحديث يقول لا يزني الزاني حين يزني وهو قال مسلم؟ قال وهو مؤمن. ما قال وهو مسلم، لأن هو مسلم، لكن ما الذي ارتفع عنه؟ الإيمان الواجب الناقض الذي نقضه بفعل الزنا. يعني هو عنده إيمان بترك الزنا، لما اقترف الزنا هذا الإيمان الواجب الذي اقترفه قد ارتفع، الذي اقترف ضده قد ارتفع عنه مع بقاء الإيمان الآخر، وهو قد يكون مقيم صلاة موجود، قد يكون مزكي وهو في الأصل موجود عنده أصل الإيمان وهو متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم فيما أرسل به وتوحيده لربه. فهمتم هذه القضية؟ فإذا الشريعة أولا، فلذلك نقول التفسيق التكفير حكم شرعي. وأنا الآن لو أردت أن أقول لك يكفي أن يكون أن الشارع قد جاء بتكفير هذا وعدم تكفير هذا سيكفي، لكن السؤال الذي يريد أن يشفينا، لماذا؟ لماذا ترك الحكم بما أنزل الله على المعنى الأول الذي دخل فيه دخولا كليا كفر والزاني لا يكفر؟ لماذا؟ لماذا الحاكم الذي يقضي بين الناس بغير الشريعة يكفر، والحاكم الذي يزني مع امرأة لا يكفر؟ لماذا؟ احنا قلنا اولا النص، لماذا؟ لكن حسب القواعد الشرعية التي تبينت لنا ان الايمان كيف ينتقض كله او كيف ينتقض بعضه. احنا قلنا بعض المعاصي ماذا تفعل؟ تقلع الايمان من جذوره، مثل الكفر، اعمال الكفر الاكبر، دوس المصحف، شتم الرسول صلى الله عليه وسلم، صحيح، الاستهزاء بالشريعه، تقلع الايمان، تقلع الايمان من جذوره، لا يبقى حتى ولو بقيت بعض الايمان، بعض اجزاء الايمان الاخرى، ممكن واحد يستهزئ بالشريعه ومصلي، فلا قيمه لصلاته لان قلعت الايمان من جذره، فهذا لا قيمه له، واضح؟ فكيف نفهم هذا الامر؟ الحقيقة فهمه ميسور، وإذا أردتم أن أتعبكم قليلا فارجعوا إلى الأشرطة، قد شرحت في هذه المسألة في الأشرطة شرحا مفصلا. الإيمان له أركان، هذه الأركان لا يستقيم الفرع إلا بوجود الركن. الفرع سواء كان واجب أو مستحب لا قيمة له مع وجود الركن، مع عدم وجود الجذر اللي هو الركن العماد، لا قيمة للسقف مع وجود الجدار الذي يبنى عليه هذا السقف. فإذا افترضنا أن السقف هو الواجب وأن الجدر هي الواجب وأن الأعمدة هي الركن، لا يمكن أن يستقيم الإيمان إلا بها. لو فهمنا أن المكفرات تنقض الإيمان من أصله، الإيمان ما هو؟ ما هو الإيمان؟ ما هي كلمة التوحيد؟ أولا نحن شرحنا، هي أول كلمة التوحيد هي عقد الالتزام، صحيح؟ لما بقول واحد أنا ألتزم بها، أشهد أن لا إله إلا الله، يا رب أنا صار بيني وبينك عقد التزام بأن لا أعبد إلا أنت، لا أطيع إلا أمرك، ولا أخضع إلا ولا ولا ولا ولا ولا. إذا أردتم أن تفهموا هذا ففرقوا بين الكفرين، فرقوا بين معصية إبليس ومعصية آدم، كلاهما قد عصى أمرا، وهذا رد على المرجئة الذين لا يكفرون إلا بالاعتقاد أو بالأمر القلبي. ها؟ إبليس عصى ربه وآدم عصى ربه، فكفر إبليس ولم يكفر آدم، وقبل الله التوبة من آدم وإبليس مضى إلى اللعنة. لماذا؟ إبليس رد أمر الله، رد الأمر تشتيت به، تشتيت بالحكمة الإلهية، نقض لقضية التأليف في ذاتها. لما إبليس الله عز وجل قال له اسجد، قال ما أنا ما أسجد. ليه ما تسجد؟ قال الأمر غلط، أمر غلط، أسجد لمن خلقت طينا؟ خلقتني من نار وخلقته من طين، غلط. النار أفضل من الطين، النار قوية ملتهبة والطين ضعيف، منه دائما يدنو الى الارض. ثانيا النار ترتفع الى الاعلى طين دائما الى الاسفل من جرمي فوق مطلقات. فالاصل في النار القوة والافضلية، فكيف تأمر لمن كان اصله سيء جيدا ان يسجد وان يكون تابعا خاضعا لمن اصله مغضولا؟ رد امر الله، هذا الرد قدح في ماذا؟ بالرغم انه متعلق بالامر غير متعلق بلا باعتقاد ولا بمسألة تصورية ولا كلاهما امر، قال له اسجد هنا ولك، قال له لا تأكل من الشجر، كلاهما امر بنفس المرتبة. فكيف حصل الكفر من ابليس؟ برد امر الله، قال له لا امر غلط ما برد عليه. بماذا حصلت المعصية الكفر من ادم على اعتبار القاعدة مش اعتبار مسمى الشريعة؟ ما بصير نسمي فعل آدم شريعة كفر لكن هو مناقض للإيمان الواجب، فلماذا لم يسميه الله كفرا مخرجا من الملة؟ لأنه قام به على داء الغلط والهوى، وقع منه بدافع الهوى، فهو مقر بالأمر راضي به وذاك لم يرضى به. فهذا أولا مرتبة عرفنا سبب واضح إنه هذا راضي الأمر وقابله ومقر به ويعتبره، ولكنه وقع في دافع الرغبة بأنه يملك يملك الخلق والملك الذي لا يبلى في هوى، لكن ما نقض الإيمان، نقض بعضه، إنه ما امتثل للأمر مع بقاء الأصل في قضية الإقرار بمفهوم الأمر إنه هو أفضل وأعظم وأواوى إلى آخره. لكن إبليس رد أمر الله قال له ما أسجد. فهذا نوع من أنواع الكفر. يفرق لك إنه متى يكون العمل مخرجا من الملة ومتى لا يكون مخرجا من هذا النوع، هذه صيغة من الصيغ. الاستهزاء بالشريعة، على ماذا يقدح الاستهزاء بالشريعة أو بما أمر الله عز وجل توقيره وتعزيره وتعظيمه؟ يقدح أصل التعظيم، والإيمان قائم كله على تعظيم الرب، فهذا يقدح يقدح في ماذا؟ في أصل التعظيم. يمكن هذا المستهزئ محب، انتبهوا حتى تفهموا القضية. الإيمان ايش قلنا أركانه؟ محبة، خوف، ذلة، إجلال، رجاء، عظمة. فممكن للرجل الكافر أن يكون تاركا للخوف متعلقا بأهداب المحبة؟ ممكن. فلذلك بتعجب بعض الناس كيف كافر بصلي، لأنه ناقض لإحدى الجوانب التي لا يقوم الإيمان إلا عليها. رجل بيحب الله حب عظيم جدا، اللي زي ما بيغنوا بيقولوا الإيمان محبة، وليش الله محبة؟ بيحب الله كثير جدا ولكنهم لا يخافونه، يحبوه ولكنهم لا يخافونه، في بعضهم يخافونه ولكن لا يحبونه. هذا كما هو أمر الخوارج، والمحبة من غير خوف كما هو أمر الزنادقة. فإذا عليكم أن تفهموا أنه ناقض لمجمل فهمه وإيمانه بتعظيم الإله، ناقض العمل الكفري، ناقض لمحبة الإله، ناقض من أصله. الزنا اقتراف معصية، رجل مقر بالحكم راضي به، جاءت لحظة غفلة فوقع في المعصية، دافع الشهوة غلبت على إرادته فوقع في المعصية، بخلاف من جلس وقضى بين الناس فإنه لا يتصور منه إلا الإعراض عن الشريعة، إلا الإعراض عنها، فهو عمل كفري. هل له ارتباط بالقلب؟ هذه قضية خطيرة، الحديث عنها بالإجمال يوقع في مصائب، لأن بعض الناس ربما لو قلنا نعم لها ارتباط بالقلب نقول نعم لها ارتباط، بس بلاش يفهموا كما فهم بعضهم أنه لا يمكن التكفير لم يقع للحمل ولكن التكفير وقع للقلب كما قالت المرجئة ومشايخ الزمن بقولوها. يعني واحد هكذا يقول المرجئة، يقول أن الكفر لا يقع باللسان إنما وقع في القلب، واللسان دليل على الكفر القلبي، هذا بيسموه مرجئة الفقهاء. على كل حال بكفروا بالعمل، بالنهاية بحكموا على الرجل الكفر ظاهرا وباطنا، بس الخلاف انهم لا يكفرون بذات العمل لانهم لا يرون العمل من الايمان ولا يرونه كفرا. لان كثير مشايخ يقولوا العمل لا يمكن ان يقترف المرء به التكفير، نقول لا، الكفر يكون بالعمل ويكون بالقول. ولقد قالوا كلمة سمى الكفر الكلمة كفرة، فالكفر يكون بالعمل، وهكذا تساجد صنم كافر. هل تكفيره بسبب سجوده ولا بسبب اعتقاده بتعظيم المعبود؟ كليهما، السجود والاعتقاد، لكن لا يجوز لنا أن نعلق التكفير حتى نعرف اعتقاده، فهمت؟ ولذلك لما بحث شيخ الإسلام رحمه الله في كتابه الصارم المسلول على شاتم الرسول في اللي بيسب النبي صلى الله عليه وسلم، الآن كفر عندنا. ليش كفر؟ كفر للكلمة، ونحن نعتقد أنه لا يمكن له أن يقع في هذا الكفر اللفظي إلا وقد وقع الكفر في في في قلبه. نحن هذا نعتقد، لأننا نعتقد أن الظاهر علاقته مع الباطن علاقة التلازم، لا يمكن أن ينشأ عمل في الظاهر إلا وله باطن مثيل له، فنحن نكفره في الظاهر لكفر قولي، ونكفره ماذا؟ في الباطن، خلاف المرجئة الذين قالوا العمل دليل على ما في القلب ولا يكفر بالعمل، فلا يكفر حتى يعرف ما في الاعتقاد. قال هذا كلام فراخ الجهمية شيخ الإسلام، قال هؤلاء الذين يكفرون بسبب الاعتقاد، بسبب الاعتقاد هؤلاء فراخ الجهمية. شرح ذلك أظن لم يصل إلى الدرجة التي تريد، لأنه لابد له من فهم قواعد، وهذه القواعد 15 شريط أو 19 شريط تسمعها من أولها إلى آخرها. إذا بتسمع أول شريطين تطلع من الخوارج، إذا بتسمع آخر شريطين تطلع مرجئة، لازم تسمعها كلها. زي الشيخ هذيك اليوم دخل علينا، عرف الناس بما يقوله أهل البدع وما يقوله أهل السنة، نحن نكفر من ترك العمل مطلقا. وقال ابن القيم في كتابه الصلاة هذا محز الخصومة بين أهل السنة وبين المرجئة، وهو أنه من ترك العمل مطلقا مسلم ولا كافر؟ عند أهل السنة كافر من ترك العمل مطلقا، لا يتصور وجود مسلم يزعم الإسلام ومع ذلك لا يعمل عملا قط، هذا هو أساس عقيدة المرجئة. فلما دخل المسكين علينا وسمعنا نقول أن أهل السنة يكفرون من ترك جنس العمل، ظن أننا نقول أننا نكفر بمطلق العمل، أي عمل عندنا معصية عنده كفر، لا، فلا بد من سماع فكلها. ولكن ما قلته إن شاء الله للنبي يكفي. تفضل. السؤال الثاني كفر الإعراب. السؤال الثاني كفر الإعراب. النوع يا إخوة، النوع تكفير هذا نوع من أنواع الكفر. الكفر أنواع، منه الإعراب. ما هو الإعراب؟ الإعراب هو عدم متابعة الشريعة. عدم متابعة الشريعة بما؟ بعدم تعلمها، بعدم سماعها. مثل قول الرجل له إن كنت نبيا فأنت أعظم من أن أحدثك، وإن كنت كاذبا فأنت أحقر من أن أتكلم معك، لا أريد أسمع منك. أو مثل قول بعضهم، وهذه تدخل في كفر الإعراب، لو كنت نبيا ما صدقتك، هذا من كفر الإعراب. ما هو الإعراب؟ التولي. الإعراب التولي، والتولي له أنواع، بترك التعلم، واحد ترك تعلم التوحيد الذي جعله يقع في الشرك أو في مقدماته، هذا كفر إعراب. رجل لا يهتم بالدين، كما ترى الآن النصارى هنا موجودين، قضية الدين مش موضوع عندهم، بتحدث عن الدين ما يريد، لا إسلام ولا نصرانية ولا يهودية ولا لا يريد شيء اسم الدين، هذا متولي معرض عن تعلم الدين. تدعوه تقول له تعال لأدعوك وأعلمك، تعال لأناقشك، هذا معرض متولي. وهذا شو الإعراب؟ الإعراب هو التولي عن سماع الحق، عن متابعته، عن العمل به مطلقا، أو العمل بأركان ثم الشارع تاركها كافرا، هذا هو الإعراب. أما إيش يدخل في هذا الكفر؟ لذلك عندنا فرق نحن أهل السنة بين نوع الكفر وبين سبب الكفر. السبب داخل في النوع لكن ليس هو نوع الكفر. الاستهزاء نوع من أنواع الكفر، الإعراب نوع من أنواع الكفر، التكذيب نوع، لكن سبب الكفر لابد أن يذكر عملا داخلا في النوع، واضح؟ عمل من الأعمال، فهمتم؟ السبب غير النوع، وشرح ذلك في المشرب. نعم تفضل يا أستاذ. كثير من الشباب المسلمين يوم الجمعة بحجة أنهم يدخلون في الصلاة، وإذا قلت لهم لماذا تفعل هذا مثلا يقول لك مثلا أنا سمعت شيخا يقول يجوز إذا كانت هناك ضرورة كذا، فماذا تقولون عن هذا؟ والله من أخذ بزلة كل عالم تجمع فيه الشر كله، والأخذ بسقطات العلماء كما قال جمع من الأئمة المسلمين الداراني وغيره عليهم رحمة الله أن الأخذ بزلات العلماء زندقة. فهذه من زلات العلماء إذا أجزنا أن مفتي مثل هذه المسائل من العلماء، لكن لو قالها بعضهم فهو جاهل في هذه المسألة. ترك الجمعة على الدوام بحجة العمل أو بحجة على الدوام، والدوام أن يتركها بحجة العمل أو بحجة الدراسة، هذا جهل. كالذين يفتون قريب منهم تماما كالذين يفتون بالإفطار في رمضان لأي عارض، ولو كان عارض الامتحانات التوجيهية يقول لك هذا تعبان ومشقة، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فهذا مش قادر يطيقه وهكذا. فهذا من باب التساهل والتنازل عن أحكام الشريعة تحت ضغوط العصر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من ترك الجمعة ثلاث مرات ختم على قلب، أو من ترك ثلاث جمعة ختم على قلب. ختم على قلبه يعني إما بالكفر إما بالنفاق. نحن لا نكفر تارك الجمعة على خلاف تارك الصلاة الذي أعتقده أن تارك الصلاة كافر، لكن الجمعة واجب من الواجبات، فمن تركها وصلى الظهر فقد أثم، ولكن لا يكفر بتركها، فهي سبيل لترك. إذا ترك الجمعة فهو في طريقه لأن يترك الصلاة، في طريقه. وهذا الذي سماه أهل السنة كما شرح شيخ الإسلام رحمه الله في كتابه الإيمان الأوسط، في كتاب الإيمان قال: الكفر المآل. وهذا لا يعرفه المرجع ولا يتحدث عنه أغلب أهل هذا العصر للأسف إلا من رحم الله عز وجل. فكفر المآل أنه الآن هو مش كافر، لكن قد يختم له بالكفر، قد يمشي إلى الكفر، كما قال الله عز وجل: هم للكفر أقرب منهم للإيمان. فرجل ترك الجمعة بالتالي راح يترك الصلاة وخلاص انتهى أمره، فإذا ترك الصلاة تم الختم عليه. فلذلك طاعة هؤلاء المشايخ في هذا الباب أظن أن إيمانهم رقيق كثوب المرأة في ليلة عرسها، رقيق. فإيمانهم رقيق، إيمانهم الذين يفتون الناس في هذا العصر كلما وجدوا. وهؤلاء أصحاب المصلحة، هؤلاء هم اللي سميناهم الصحافقة، المشايخ الذين يدخلون أو التجار يدخلون السوق بغير مال، ما بتاجر، ما عنده أثر، كل شيء مصلحة عنده، بقيسها قياس دنيا والشيخ بحسبها. بيجي بيقول له: أصلي ولا أروح على المدرسة؟ بلاقي المدرسة فيها شهادة وتضيع المصلحة، وكأن تحصيل الشهادات منتهى أمل المسلمين. وبيجيب لك إياها: نعم يا أخي، المسلمون في هذا العصر بحاجة إلى الأطباء. يسألوا عن الأطباء في أفغانستان كم طبيب راح؟ ظل يقولوا: نريد الطبيب المسلم. وين الطبيب المسلم؟ الطبيب المسلم مشان يبني عمارة مسلمة، الطبيب المسلم مشان يفتح مستشفى جديد مسلمة. لكن وين الطبيب المسلم؟ قال: نريد الطبيب المسلم والمهندس المسلم، وفي النهاية لم يصنع، كله كذب دجل، إنما هو الدعوة. وهذه مصائب، لم يفهم التوحيد وقضية الانفصال عن المجتمع. ينبغي أن يصبح المسلم، نحن لا ندعي الانفصال تركه كما يقول أهله الهجرة وغيرهم، لا نقول بهذا، نحن نقول أنه ينبغي أن يتميز أهل الإسلام لياقة على التمايز الذي يتم به النصر. الاختلاط هو الذي يوقع الهزيمة أو يؤخر النصر أو يذهب ببعضه. أما إذا كان متمايز الصفين النصر يقع فورا، تمايز الصفوف. أهل الإسلام إذا كان الموظف المسلم والموظف المسلم في الدولة والطالب المسلم في الدولة وإلى آخره، متى يقع التمايز؟ متى يقع التمايز؟ بعدين مين يعني الأمة ناقصة أطباء؟ ما هم في بلادنا أكثر من أحذية البالة تبعت سكند هاند. قلة أطباء في أمتنا ولا قلة مهندسين؟ يأتي واحد ويقول أريد أترك الجمعة، كأنه الرجل، متى نقول أترك الجمعة؟ رجل يعني علق أمر الإسلام عليه. يقول: والله أنت يعني كنز ثمين. لكن رجل ما عارف حاله، يأتي ليأخذ الشهادة الكاذبة، ليرجع إلى الوظيفة الكاذبة، ليبني الأسرة الكاذبة، ليعيش كالمسلمين اللي الله يرحمهم، ويموت واحد من البشر. هذا أحوال الأمة. فتركوا الجمعة بسبب هذه الأهواء التي سموها شهادات، سموها وظائف، وسموها مقاصد الإسلام، هذا الكذب، هذا الدجل، تغيير من أوضح ما يكون من الدجل على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. نريد الطالب المسلم، ونريد، طب وين المجاهد المسلم؟ ما فيه حقيقة، ملأوا الدنيا صراخ يقول نريد الطبيب المسلم. طب الطبيب ليوم كريهة وسداد ثغري، صحيح؟ ما نريد المهندس ليوم كريهة وسداد ثغري، ما نريد المعلم ليوم كريهة. وين هؤلاء؟ وينه؟ أين استنفار هؤلاء الأمة؟ أين هم؟ إذا وقعت المصيبة أكثر الناس حرصا على أن لا يضيع منهم مناصبهم، أن لا تضيع مناصبهم منهم، أكثر الناس حريص عليها. وبعدين بصير مكتسبات الدعوة، بدخل في مكتسبات، يا أخي إذا ضيعناها بتضيع المكتسبات، بضيع الإسلام، بضيع دينه. فأنا عممت الجواب لنرى في قضية الصلاة الجماعة أو بقية الأعمال الشرعية نموذج لإبطالها، نموذج إبطال الأعمال الشرعية تحت دعوة المصلحة الكذابة. لهم 50 سنة وبدهم يعدوا الأسرة المسلمة، ما بين لا أسرة مسلمة ولا طفل مسلم. وين الطفل المسلم؟ وين هو الطفل المسلم؟ وين هذا 50 سنة جيل كامل؟ وين هم هؤلاء؟ لأنهم ظنوا أنه بعدين مثل قضية التربية هذه اللي بيملأوا عقولنا بها، تربية ليصل الإيمان إلى درجة، ما فيها مرتبة إيمان يثبت إلى درجة، إيمان يزيد وينقص. اجلس مجلس حلقة علم بزيد إيمانك، لو حطيتك في معركة بتفتح مثل فتح خالد بن الوليد، روح اجلس مجلس المعصية في نفس اليوم، اذهب بذهب. فقال لا، نريد تقوية إيمانهم. ايش يعني تقوية إيمانهم؟ بدك توصلوا إلى درجة وبعدين تحط ايه؟ تحط خلاص انتهى، الآن وصلناكم لهالدرجة. ما في، فهمتم؟ يعني أغاليط، أغاليط في عقول الأمة تحتاج إلى عناية. هذا لا يمكن أن نفهمه إلا إذا استثمرنا القواعد التي نتعلمها. إذا استثمرنا القواعد، ما نأخذها علوم مجردة. أنا أكره هذا، أنه عقول لا، أخذنا اليوم معلومة جديدة، إيش قيمة المعلومة إذا لم يكن لها قيمة في الحكم على الأمور، الحكم على الحياة، الحكم على الأشياء؟ كيف نفهم مغاليط البشر؟ كيف نفهم أغلاطهم؟ كيف نفهم الأخطاء التي تقع الأمة حتى نتجاوزها؟ لا من قبل أن نشهر بها ونرفعها، اليوم اكتشفنا خطأ في الأمة، لا، هذا ما ينفع. من قبل أن نشرع إلى شماعات جديدة لإنارة الأمة، لا من قبل لعن الظلام. أرجو أن أكون قد وفقت. هذا يعني لا بعدين لو حكمناها بالحكم الشرعي، ترك الجمعة على الدوام، على الدوام، تترك الجمعة على الدوام لأنه يأخذ الشهادة، من أين هذا في دين الله؟ وما هي المصلحة التي تعود إلى الإسلام وتعود له لهذا الباب؟ ما أجل الشريعة لا تجيز هذا. أنت تريد شيء؟ أنا أخوك. نعم، ولكن في المحل يسمونه مكدونالد، طيب قالوا أشبه من يوم لا. الآن جاء من أجل العمل، يترك الجمعة من أجل العمل، هذه طم وطم. لكن ما نفتي حتى نعرف الحقيقة، يعني لا، ما في عندنا والله ماكدونالد حلال والبيتزا هوت حلال. السؤال كيف هذا يتبع، كيف يأكلون، كيف يطبخون، ما هو المأكول، كيف يطعم، السؤال كبير جدا. فما في عندنا هاي التقسيمات. أما كونها اليهود فالمسألة ليست بهذا الأمر في الشريعة، يعني خليها مستور. إذا بدك تحرم أي شيء بيشتغلوا فيه اليهود أو بيأدي شغله إلى اليهود، يعني مشكلتنا مشكلة. تفضل. أبو حامد، أبو حامد الغزالي صاحب الإحياء، صاحب نعم الأحياء. في آخر وقت تكلمنا عليه المرة الفاتحة، لكن هل تنصحنا باش نقرأه الأحياء أو لا؟ أبو حامد الغزالي ككل أهل عصره اللي هو القرن الخامس الهجري، السادس الهجري، كأكثر أهل عصره رجل متعدد، ليس شيئا واحدا. يعني قد تجد الرجل فيلسوفا زنديقا أصوليا لوذعيا فقيها خبيرا وطبيبا حاذقا وإلى آخره. فالغزالي، لما نقول الغزالي شخصيا، نحن لا نتكلم عن حالته، دين وتقوى ممارسة العبادات مبتدعة، قعد في منار دمشق كذا يعني كذا سنة وهو يذكر اسم الله المفرد الله الله من أجل أن تحصل له الجذبة. هذه قضية متعلقة بشخصه، ليست تهمنا الآن. ويمكن واحد يريد أن يبحث شخصية الغزالي وتقلبها، مقدار عقله ومقدار عاطفته فهمه للأمور، هذه قضية ما لناش فيها الآن. احنا ابحث الباحث وغيرين، أنا نتحدث عما نأخذه من الغزالي فيما خلف لنا تراث، ترك لنا كتب، ترك لنا مكتبة. الغزالي فقيه شافعي من الدرجة الأولى، ما لا يشق له غبار في عصره إلا قرينه هو الكي الهراسي، الكي الهراسي قرين له وهو شافعي كلاهما، ولكن الكي الهراسي كان أبلغ عبارة والغزالي أوثق في الكتابة أقوى، لكنه كان أبلغ عبارة في الخطاب الكي الهراسي. وقد تولى الغزالي مدرسة النظامية بعد وفاة الكي الهراسي الشافعي. وقد الغزالي ترك لنا تراث منه الفقه، ما يتعلق بالفقه في موضوع الفقه الشافعي، هذا الجانب لو أراد امرئ ما أن يتعلم الفقه الشافعي من كتب الغزالي، فقه الشافعي، يعرف فقه الشافعية ومذاهبهم في مسائل ما، هل يجوز له أن يذهب لكتب الغزالي؟ الجواب نعم، فقه من فقه كاتب فقه، مثل ما بتروح على أي كتاب يريد أن يعرفك بأي مسألة علمية تذهب إلى مسألة علمية مجردة. لو أردت الغزالي أصوليا يبحث في أصول المتكلمين وليس أصول الشافعية، غلط هذا. كتاب تاريخ التشريع أنا أنبه للنقطة لأهميتها، وإلى الآن لم يكتب فيها من قبل المعاصرين اللي بدعوا السلفية والتجديد والعلمية، ما في كتابة أن الأصول في قواعدها ثلاث أقسام مش قسمين، قسم الأول قسم الأحناف، أصول الأحناف وهي تخريج الأصول على الفروع، القسم الثاني قسم المتكلمين الذين كذبوا وسموه اللي هو فقه الشافعية، والحقيقة أنه فقه الاعتزال مخلوط من قبل مشايخ الشافعي، والفقه الثالث فقه أهل الحديث على رأسه كتاب الرسالة للإمام الشافعي، ومثله كذلك فقه أهل الحديث الإحكام للغزالي للإحكام لابن حزم، ومثله كذلك أعلام الموقعين، ومثله كذلك الموافقات، هذه كتب أصول حديثية أصول أهل الحديث، مع أن الشاطبي في توسع بعض الجوانب فقه مالكي، لكنه على الجملة وفي أغلبه هو فقه القدماء أهل الحديث. أما فقه المتكلمين مثل المحصول للرازي، مثل المستصفى الغزالي، مثل إحكام للآمدي، هذه فقه المتكلمين، ومثل المعتمد لأبي الحسين البصري، هذه فقه هذا أصول المتكلمين، هذا أصلا أصولهم أخذت من المعتزلة من أهل المنطق. فإذا أردنا أن نعرف فقه أصول المتكلمين فيها صواب فيها خطأ، ما معنى أن تنبذ كله، لكن فيها صواب وفيها خطأ. هل نذهب إلى المستصفى الغزالي؟ الجواب نعم، لكن هو أصول أهل الكلام، أصول فقهاء الذين سميوا المتكلمين، فنذهب إليه نأخذ من الغزالي هذا الجانب. في جوانب أخرى في الغزالي لو أردنا أن نعرف نوع عقيدته، لو أخذنا مثلا الجام العوام عن علم الكلام، هذا كتاب أشعري والغزالي كان أشعريا، ففي عقائدنا في موضوع التوحيد ومسائل الأسماء والصفات ومسائل القدر وغيرها علينا أن نقول هذا أشعري. الغزالي في هذا الجانب من العلوم هو أشعري، الأصول على أصول متكلمين، فقيه شافعي. فالذي يريد أن يعرف فقه الشافعي يذهب إليه، يريد أن يعرف فقه أصول متكلمين يذهب المستصفى، يريد أن يعرف العقيدة الأشعرية ولم يكن قد كتب فيها متوسعا كأئمة الأشاعرة ولكنه عنده. الآن جينا إلى الشخصية التي طغت على شخصية أبي حامد الغزالي وبها اشتهر عند المتأخرين، اشتهار عند المتقدمين كفقيه شافعي مناظر، فمن أجل ذلك سمي بحجة الإسلام مناظر للآخرين، وعلى في مجلس نظام الملك هناك اشتهر في جداله ومناظرته لخصومه وخاصة الأحناف. الآن إذا أردنا أن نعرف ما هي الشخصية التي طغت عليها عند المتأخرين. هي شخصية الغزالي الصوفي. يعني عامة رسائل الغزالي أيها الولد الموحد، أنا قلت الدرس الفائت مدارج السالكين، نباني الأخ ليست مدارج السالكين الغزالي، اسمه معارج، معارج السالكين. وكذلك الجامع العوام فيه تصوف أيها الولد الموحد، قلت هذا كتاب تصوف. من كتبه كذلك في التصوف المضمون به على غير أهله، وإن كان يشكك بعضهم به وصانه له. وأعظم كتاب له في هذا الباب وهو عمدة الصوفية في كل عصر بعده، وهو إحياء أو إحياء علوم الدين، اللي الصحيح هو إحياء علوم الكهانة أو إعياء علوم الدين. فالغزالي متصوف على مذهب الصوفية. شو دين الصوفية؟ ما هي طريقتهم وما هي حقيقتهم أي اعتقادهم؟ الغزالي عليه. الغزالي لما كتب إحياء علوم الدين كان يؤمن بوحدة الوجود؟ الجواب نعم. واللي مش مصدق يرجع إلى قسم التوحيد في الإحياء، يرى التوحيد اللي هو التوحيد، واضح؟ اللي هو الشرك بكل نوعه. الإحياء، ما هو الإحياء في خلاصته؟ وهو مزج العلوم الشرعية بالصوفية. وهنا الحقيقة الغزالي عقله يعني أكبر من المسجد، من عقلاء التاريخ الإنساني، عقله كبير ولكن لم يهتدي إلى السنة. وظاهر عدم اهتداءه بالسنة بكتابه المنقذ من الضلال. هذا الكتاب المنقذ من الضلال ذكر الغزالي فيه تجربته في مسيرته لمعرفة الحق، لأنه عصر القرن الخامس الهجري، وتوفي سنة 505 للهجرة. عصر القرن الخامس الهجري، ما قلنا الخامس الهجري يعني 500 بتاعت القرن الخامس، 400. لا 400 يعني القرن الخامس، لكنه بداية القرن الخامس. السادس توفي لكن عاش في القرن الخامس الهجري. ذكر تجربته في مسيرته لمعرفة الطرائق الحق التي عرضت في عصره. يعني صار باطني، صار متكلم، صار فقير. وآخر شيء قال أعظم طريقة لمعرفة الحقائق هي الكشف والجذبة، اللي هي طريقة الصوفية. هذا ما ختم به اعتقاده. ولذلك في آخر عمره اعتزل، فتح مدرسة وقعد فيها صوفي. صحيح ما صار له مريدين مثل بقية المشايخ، مثل أحمد الرفاعي، مثل عبد القادر، يعني صار له مدرسة صوفية. يعني ما فيش حد الآن بيقول لك الطريقة، أنا من الطريقة الغزالية، الطريقة الرفاعية، ولم يهتم بهذا. هو أخذ الجانب الصوفي العلمي. ما هو إحياء علوم الدين؟ هو مزج العلوم الشرعية، مزج الفقه بالصوفية، مزج التربية الإسلامية بالصوفية، مزج التوحيد بالصوفية. ما من علم من علوم الشريعة إلا العلم الذي يجهله ولا يعرف فيه شيء، وهو علم الحديث. ما بقول بضاعة العلم مزجاة، لا يعرف شيء، يعني كان ضعيفا في الحديث، وينسب حديث في البخاري ومسلم وهي ليست فيهما، لا كان يعرف الحديث. يعني ما نقصد ما يعرف الحديث يعني تخريج الأحاديث، قصده ما قرأ الحديث، يعني لم يقرأ على الشيوخ الحديث. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يكن له شيوخ في الحديث، مش معنى الحديث اليوم لم يكن عالم الحديث يعني طرق التخريج، ما قرأ الحديث. ومن لم يقرأ الحديث لا ينور قلبه. قال الشافعي من تعلم الحديث قويت حجته، لأنه خلاص يقول قال رسول الله، الثاني يسكت إلا إذا كان متلاعبا وصاحب هوى. فالغزالي الإحياء، إحياء الغزالي هو مزج العلوم الشرعية بالصوف. وهنا تقع الطامة الكبرى. من أراد الآن، واحد يقول لي أنا أريد أن أقرأ الإحياء للأمور التربوية، بقول له يعني من الصعب جدا أنك أنت تفصل بين السم والدسم، من الصعب. يعني الآن الإحياء من أوله إلى آخره يرى أن الممارسة البشرية الطبيعية عيب يجب أن يتبرأ منها. يعني الآن أغلب المسلمين بيقول لك والإنسان، هيك المشايخ بيقولوا، وإذا الآن ربما أغلبكم سمع مثل هذه الخطبة أو قرأ بها، والإنسان له طبيعتان، طبيعة ملائكية وطبيعة بهائمية. مين قال لك الحكي؟ الإنسان له طبيعة الإنسان. الحيوان، ليش ما تقول الحيوان اشتق جزء من الإنسان؟ يعني ولذلك يحتقرون، فهمتم؟ دائما الخطباء يقول والإنسان له طبيعة ملائكية وطبيعة بهيمية، وعليه أن يرتزع من الطبيعة البهيمية طبيعة الملائكية. مين قال الحكي؟ الإنسان هو الإنسان بفطرته، باكر بحب الأكل، أولياء الله في عصرهم. ماذا قال؟ ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى أزكى طعاما. أولياء وقال له جيبوا لنا طعام زاكي عند الصوفية وعند المشايخ طلب الطعام الزاكي بهيمية. الجنس بقول لك هذا الجنس بهيمية. قال لك الجنس بهيمية. محمد صلى الله عليه وسلم يمارس بهيمية اللي كان طبعا النساء والتسعة في ليلة واحدة. مين قال لك بهيمية هذه؟ خريفة فطرية بشرية شيء راقي جدا إذا مورس بالطريق الشرعي. فالقارئ الإحياء ورأيت هذا عمليا. أنا أول شيء تربيت أنا على أفكار الإحياء وعشته في نفسي ورأيت من طبق الإحياء حرفيا في النهاية كفر ببشرية الإنسان وهو مراد الصوفي إسقاط الإرادة الإنسانية. قال أريد إيش منتهى الصوفي؟ أريد إيش منتهى الصوفي من النهاية الكلية؟ أريد أن لا أريد إسقاط إنسانية الإنسان. ورأيت الحقيقة في بعض إخواننا من تعلم الصوفية عن طريق الإحياء بالفعل أريد أن لا أريد أي ممارسة بشرية غلط. ولذلك عاشوا حياة كنا نعتبرهم أولياء في النهاية لما تعلمنا ولا ما ولا هي القضايا ليست كما يقول. فإذا الإحياء خطير لا يجوز أن يقرأه إلا العالم. ما يعني عالم يعني واحد يعرف يقرأ؟ لا، العالم بالسنة الخبير بها القادر على أن يميز بين السم والدسم. الإحياء في خير ولكن شره أعظم، شره أعظم لأن مراد كاتبه هو الشر وهو التصوف. هو استخدم الفقه للصوفية، استخدم التربية لحديث الصوفية. وأنا يعني عندي قول أن الأحاديث الموضوعة في الإحياء هي كشف خاص للغزالي، هذا موضوع آخر ما في ضرورة. فهذا هو الغزالي. الجاء النقطة اللي في النهاية هل يجوز للمرأة يقول الغزالي كافر؟ ما يجوز، لا يجوز. أنا أعتقد لما كتب الإحياء لما كتب هذا الكلام في التوحيد كان كافرا. لكن أنتم تعرفون أيها الإخوة أن هؤلاء الفلاسفة هؤلاء المتكلمين كانوا يتقلبون، يؤمنوا ويكفروا، يؤمنوا ويكفروا، وهم أول الناس دخولا في قوله عز وجل إذا أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا. هم أول الناس دخولا المتكلمون، ويعني الذين يقتربون من الفلاسفة أن الفلاسفة زنادقة كفار فيما يقولوا ويعتقدوا، لكن هؤلاء الذين يقتربون منهم وهم المتكلمون يؤمنوا ويكفروا. فالغزالي على ماذا ختم له؟ لا تدري. قال من أحسن به الظن ونصر ذلك شيخ الإسلام أنه مات ولا صدره صحيح البخاري. نرجو ذلك. أنا يعني بفرح كثير ناس يدخلوا جهنم. نسأل الله أن يكون الغزالي مات مسلما، نسأل الله. ما لكن أنا لا يجوز لنا البحث في نهايات اثنين في البشر، لا يجوز البحث. أما الكافر لو سألتني بيجن كيف مات بقول لك مات كافر لجهنم وبئس المصير. أما اثنين لا يجوز أن تمتحن الناس عليهم. الرجل الأول وهو صاحب المعاصي العظيمة فعلى ماذا مات؟ تعمل به بالإسلام بحسب الظاهر إن كان مصليا، لكن ربما مات كافرا كما يعرض عليه الشيطان أن يسجد له مقابل كأس ما ممكن مات كافر. الشخص الآخر هو هذا المتقلب، هذا المتقلب. هذا دراستي. واحد الآن يخرج يقول لكن شيخ الإسلام قال غير ذلك، ويقول له شيخ الإسلام لم يقل لي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يقل لي قال الله تعالى أقول له على رأسي والعين، يقول قولا من عند نفسه مجتهدا فيه مبتغيا بذلك وجه الله. ونرجو أن ندرك شأوه وأن نلحق مقصده، وهذا الذي وصلنا إليه. يعني شيخ الإسلام له عبارات شديدة في تكفير الغزالي على الخصوص، لأن كثيرا في عصره من الأقوام كفر الغزالي، بل الغزالي كفر في عصره، في عصره مشايخ كثر لما أخرج الإحياء وذكر ذلك في رده عليهم الإملاء بما من به هكذا أظن الكتاب، وهو مطبوع أما على هامش الإحياء أو مطبوع في جزء خامس حسب الطبعات في الإحياء. أطلت أنا الحقيقة، أنا كنت أتمنى أن يكون الأسئلة أكثر من ذلك لكن ظاهر الوقت يضيق. تفضل شيخ. سيطر عليهم الجهل في التوحيد. وكثير ما يجد في كتب المتأخرين خصوصا علماء الدعوة النفسية أن العلم بالتوحيد أو بالشهادتين من أركان الإسلام أو من شروط صحة الإسلام. يعني فما هو يقول الأخ السائل جزاه الله خير، يقول أننا نقرأ في كتب أئمة الدعوة النجدية عليهم رحمة الله أن العلم بالتوحيد هو شرط الإسلام، ولا يصح الإسلام المرء إذا جهل التوحيد، ونرى أن كثيرا من المسلمين لا يعرفون هذا الذي نقرره في التوحيد، فكيف هذا؟ هذه مسألة تحتاج إلى شرح، لأن العلم الذي يتكلم عنه أهل السنة ومنهم أئمة الدعوة النجدية، وإن كانت العبارات مجملة ولكن نحن نأخذ عباراتهم عما فهمه السلف، العلم المطلوب هو العلم بعدم وجود الناقض والفطرة. يعني واحد الآن مرة سألني قال لي ما أمي أنا إيش أدرى عقد الالتزام منه؟ لا إله إلا الله عقد الالتزام. بقول له أمك أبقى منك، والدليل روح لأمك وقل لها يا أمي اكشفي شعرك واخرجي في الشارع، مشان تعرف ما هو العلم المفهوم الذي طلبه أهل الإسلام من الرجل. لو قلت لأمك اشربي خمر ليش اكشف رأسك؟ ليش بتقول؟ ترفض. طيب ليش؟ قلها مثل الحال الناس كلهم بيشربوا، دعك حتى تخرجها من دائرة العرف، بلاش تقول لي لا عرف الناس، قل الناس هاي كلهم بيشربوا ومش عيب وكذا، بقولك أعوذ بالله كيف أنا أخالف أمر الله؟ إذن هي فهمت أن من إسلامها ومن طاعتها لله أن تنفذ أمره، هذا هو منتهى التوحيد وهو تنفيذ الأمر. الآن فاضح الأمر، يعني فهم القضية. العلم ليس هو العلم المنطقي، ليس هو العلم الحدي بالتعريف الذي نعرف به، ولكن الفطرة لدى المسلم العادي عندنا هو أهل الإسلام. والدليل أنه عامة الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكتب منهم لا إله إلا الله التي يفهمونها أعمال الشريعة التي تعلم من الدين بالضرورة، وهكذا وليس لهم بخلاف كبار الصحابة، والعلم يتفاوت، ولكن هؤلاء أهل الفطرة، هؤلاء مسلمون موحدون وعندهم الإيمان الواجب. عندهم تقصير نعم بسبب ظروفهم، بسبب أحوالهم، بسبب بعدهم عن أهل الإسلام، بسبب قلة العلماء والمشايخ لهم أحوال خاصة بهم، ولكن أصل الإسلام كما رأيت متجذر في قلوبهم بطاعة الله، أنه لابد أن نطيع الله وأن نمتثل أمره. النقطة الأخرى التي أردت وهي قضية مقتراتهم للمكفرات، واضح؟ هنا هؤلاء العوام الذين يسجدون للأصنام، هؤلاء العوام الذين يستغيثون بغير الله، ونقترف المكفرات. هنا جانب آخر، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي التامة الكاملة على نبي الهدى والرحمة وعلى آله وصحبه وسلم. لعله هو الدرس 15 أو 16 هذا اليوم، من يحفظ في شرحنا لمتن الشيخ أبي جعفر الطحاوي، متن العقيدة الطحاوية. وقد تكلمنا عن مقدمات، ثم دخلنا في موضوع التوحيد الذي حصل فيه الخلاف أول ما حصل، وهو توحيد الأسماء والصفات. وقد تكلم الشيخ عليه رحمة الله بعد قوله نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله عز وجل أن الله إن الله واحد لا شريك له ولا شيء مثله. وقد تكلمنا إخواني كثيرا، وأظن أنه يكفي إلى هنا، في موضوع الأسماء والصفات، موضوع أسماء الله وصفاته جل في علاه، لأننا لا نتصور نحن البشر ولا يعقل فيما فطر الله عز وجل به العقول وفطر به القلوب أن هناك ذاتا من غير الصفات، فإن تعطيل الصفات يؤدي ولا شك إلى تعطيل الذات. فلو تحاول المرء أن يتخيل ذاتا بلا صفات سيؤدي به ولا محال إلى تعطيل الذات، أن لا يتصور وجوده أو أن يتصوره أنه هو كل شيء المطلق، وأنه هو كل شيء. وهذا ما حصل بالتمام، فإن نفاة الصفات وصلوا إلى أحد طريقين، إلى إحدى طريقين. الطريق الأول الإثبات المطلق، ونقصد بها أن كل شيء هو الله عنده وهو وحدة الوجود. والقسم الثاني وصل إلى تعطيل الذات، زندقة، قال بالزندقة، وهو نفي الإله، عدم وجود الإله. هذا هو منتهى ما وصل إليه نفاة الصفات. موضوع المشبهة لم نتكلم عنه كثيرا، على الرغم أن المشبهة يوجد في بعض الأديان، ولكن وجودهم بين أهل الإسلام قليل. اليهودية تؤمن بالتشبيه، المسيحية تقول بتأنس الرب في شكل عيسى، حلول اللاهوت في الناسوت، الإلهية حلت في الإنسان في الناسوت. فعندهم عيسى هو جزء من الله أو هو الله كاملا بحسب ما يعتقد، على خلاف بينهم. فلا يوجد اثنين من النصارى يتفقان على عقيدة واحدة وعلى شيء واحد في هذا الباب. وكذلك بقية الأديان تقول بالتشبيه، يشبه الله عز وجل ببعض خلقه، لكن التشبيه في أمة الإسلام قليل، وأما الكثير فهو التعطيل. الروافض الشيعة على الرغم أن أئمتهم الأوائل كانوا مشبهة، ولكنهم بعد ذلك مالوا إلى مذهب الجهمية، صاروا معتزلة. الروافض في باب القضاء والقدر، في باب الأسماء والصفات، على عقيدة المعتزلة. وهذا ظهر جليا في متأخريهم، وخاصة الكتاب المشهور الذي رد عليه شيخ الإسلام في كتابه منهاج السنة، منهاج الكرامة للحلي الشيعي. فهم معتزلة، أي أنهم جهمية في باب الأسماء والصفات. الإسماعيلية وهم قسم من أقسام الشيعة، هؤلاء من غلاة التعطيل، من غلاة التعطيل. فإن كتابهم راحة العقل للكرماني، الإسماعيلية من أعظم كتبهم كتاب راحة العقل، قد قام على طباعته واحد من دعاتهم المعاصرين، وقد ألفه الكرماني للرد على عقيدة الدروز، للرد على الدروز، لأن الدروز أين نشأوا؟ أول منشأ الدروز الذين يسمون أنفسهم بالموحدين نشأوا في الدولة الفاطمية في مصر، زمن طاغوتهم عزيز الذي يسمى بالعزيز. فنشأ جماعة من قصره قالوا بألوهيته وهم الدروز. المهم أن الإسماعيلية يقولون بسلوب الصفات كلها، يعني لا يجوز لك أن تقول أن الله موجود، فليس هو بموجود ولا غير موجود ولا غير غير موجود، لا نقول. فهذا يؤدي إلى التعطيل، تعطيل الإله. لكن المشبهة قلنا في اليهود كثرة، المعطلة الجهمية الذين يعطلون أسماء الله ويسمونها توحيدا وتنزيها. ما هو سبب تعطيلهم لصفات الله ونفيها عن الله؟ لماذا؟ وزعمهم التنزيه، زعموا أننا ننفي صفات الله عز وجل.